لكن لو يجينا حلولي ورأيت الله في كل شيء ما نقبل، نقول كذبت وله بالله في كل شيء، لكن آيات الله تعالى في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هنا طيب نكمل. أسفر هذا عن لازم عن الملزوم. ها شو يقول؟ نعم. ومنه قول الشاعر: قوم إذا حاربوا شكوا معاذيرهم دون النساء ولو باتت في أطفال. طيب هذا صحيح باللازم عن البيت واضح، شدوا معاذيرهم المراد امتنعوا عن النساء، امتنعوا عن النساء، لأن من لازم الامتناع عن النساء أن يشد الإنسان مئزره. هذا أوضح من أني رأيت الجدار يعني السقف، لأن السقف مو بعلا للجدار. نعم طيب ما هو لازم له أبدا، قد يكون على على على عمد، وقد يكون بغير عمد، السماء السقف وليس لها عمد. نعم بعده أثر عن مؤسس تسمية ملك الموت موت، وقول الشاعر يصف غبية فإنما هي إجبال وإجبال. هذا ما هو فعلا الأثر عن مؤثر، مثل أن ترى أثر زيد فتقول رأيت زيدا، رأيت زيدا يعني رأيت أثر زيد، هذا واضح جدا ودائما يطلقون عليه. مريت مثلا شفت أثر زيد قلت هذا زيد، هذا زيد. نعم يدور الواحد بعيره رأى الأثر كان هذا بعير. الآن عبر بإيش؟ بالمؤثر